الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ووصف كتابه المبين فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. واختار الله للعباد دين الإسلام الذي أكمله الله لهم من كل وجه، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلاة والسلام على من بعثه الله رؤوفا رحيما بالمؤمنين وأرشد لكل خير وهدى، من أطاعه سعد في الدنيا وفاز في الآخرة، ومن عصاه وخالف أمره كتب الله عليه الذلة والهوان والشقاء. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق التقوى، واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان واتباع سيد الأنام. عباد الله، إنكم تتقلبون بنعمة الإسلام والإيمان، وما أدبكم ربكم عليه من حفظ فطرتكم على التوحيد والإيمان وعلى الطهارة والنزاهة والعفاف. وكل يسير ويعمل على الفطرة التي جبل عليها الخلق، فللذكر أعمال وتشريعات تليق به على ما خلق وجبل عليه، وللأنثى أعمال وتشريعات تليق بها مصون عرضها وشرفها على ما خلقت له وجبلت عليه، في حين أن العالم كله كلما تقدم به الزمان فإنه يحترق بالفوضى الأخلاقية ومخالفة ما جاءت به الرسل عليهم السلام. وإن ادعوا التطور والصناعات والتقدم الفكري، ولكن في الحقيقة هو يحترق ويتدمر، وذلك بإخراج البشرية عن فطرتها، إخراج الرجل عن فطرته ورجولته، وجعله محل المرأة في التمتع والشهوة، وإخراج المرأة من أنوثتها وفطرتها، وجعلها محل تمتع للنساء، وهو ما يسمى اليوم بالمثليين، وهو علاقة الرجل بالرجل أو علاقة المرأة بالمرأة جنسيا، أمور تشمئز من ذكرها النفوس المؤمنة الطاهرة. وأما من انتفست فطرهم فيتقبلوا لها، بل أصبحوا يسنون لها قوانين وأنظمة، في هؤلاء وسحم هؤلاء الذين سقطوا في هوة انتكاس الفطر وانطماس البصائر، وتسلطت عليهم شياطين الإنس والجن لإسقاطهم في ظلمات الفساد في الدنيا والخراب والدمار. وانحراف البشرية ذلك لتعلموا يا عباد الله عظمة الإسلام وعظمة شريعاته التي جاءت لحماية البشرية من ظلمات الجاهلية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ومن تدبر أحكام الإسلام في حفظ الأعراض وما نهى وما حرم يعلم ذلك علم اليقين، ويشكر الله على نعمة الإسلام، على نعمة هذا الدين العظيم الذي أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور، ومن الجور إلى العدل، ومن الفساد والرذيلة إلى الصلاح والفضيلة. عباد الله، إن الأمم إذا خرجت عن نظام الفطرة وانتكست قلوبهم وفسدت أفعالهم أنزل الله عليهم العقوبات الهالكة المدبرة، وذلك لأن الله تعالى يغار على محارمه إذا انتهكت. فيخبرنا الله في القرآن ماذا فعل مع المفسدين في الأرض من قوم لوط الذين انتكست فطرهم وعادوا في الأرض فسادا. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتمس منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا حكم الله عام لكل ظالم مفسد. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتمسكوا بدينكم واحذروا من توجهات الكفار وانسلاخهم من الفطر السليمة وتوجهاتهم إلى الفساد والفواحش. واعتزوا بدينكم. ولقد أحسنت دولتنا في رد توجهات العالم الفاسدة التي تطالب به من الإقرار بحقوق المثليين الفاسدين الذين خرجوا عن الفطرة. فنعوذ بالله من الزيغ والفتن والضلال ونسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يحفظ المسلمين وبلادهم وشعوبهم من الشرور والفتن ومن توجهات أهل الكفر وأهل الزيغ والنفاق. ولا غرابة أن يصل الكفار إلى هذا لأنه لا دين يرجعهم ولا تشريعات صحيحة إلهية باقية عندهم، إنما يتبعون أنظمة وضعية وضعها لهم قوم فاسدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلني وإياكم متمسكين به وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحكمين له في جميع شؤون حياتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الثوابت العقدية التي يعلمها كل مسلم ومسلمة تحريم التشبه بالكفار، فإن التشبه بالكفار بعقائدهم أو بعباداتهم أو بأخلاقهم أو بسلوكهم وعاداتهم أمر محرم ويجلب الشر للمسلمين والانسلاخ من الدين. ومن ذلكم احتفالهم السنوي بما يسمى عيد رأس السنة الميلادية أو عيد الكريسماس، فالمشاركة فيهم ومعهم أمر محرم. لا يجوز لأهل الإسلام أن يقلدونهم في هذا. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في هجرته وجد عندهم عيدين يلعبون فيهما من عياد الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبروه فقال: لقد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. كل هذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم مشاركة الكفار من اليهود والنصارى والمجوس، تحريم مشاركتهم في أعيادهم والتشبه بعاداتهم وأخلاقهم. فيا عباد الله، تمسكوا بالإسلام وبهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتربحوا وتفوزوا وتنتظم لكم حياتكم وتحفظ لكم أعراضكم ودينكم وأخلاقكم. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة، اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام والسنة، اللهم وفقنا بتوفيقك واهدنا بهداك واجعلنا من المتمسكين بالإسلام وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شرعك والاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.